بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. ويمكن المقام هو من صفح الخلف وما يمكن فيها تقدر هذه العبارة يعني يمكن أن يقال أن الساعات من صفح الخلف ولا يمكن فيها يعني ولا يمكن أن يقال أن المنتفخات من صفح الخلف أن المنتفخات من صفح الخلف المنتفخات أمور الأجنبية عن الخلف ليس من صفح الخلف وتقدم. وينبغي أن يعلم أن نسبة الأجل وتقدم بالأمس أن الأجل والأجلي شيء واحد، أن نسبة الأجل إلى مراتب الدهر وكذا الدهر والدهري شيء واحد، ليس هناك مجردا واقعة في ضرس ويقول ذلك الضرس والدهر، الدهريات الدهريات أي المجردات هي عين الدهري، بل أن نسبة الأزل والأزل والأزل هو عالم الربوبية عالم الحق سبحانه وتعالى، إن نسبة الأزل إلى مراتب التهريب أي إلى مراتب عالم التجرد بما له من سلسلة طولية وعرضية والزمان وعالم الزمان مثلنا. يقول نسبة عالم الأزل أي نسبة الحق تعالى إلى كل العوالم المجردة والعوالم الزمانية نسبة الإحاطة نسبة القيومية، فإذا نسبة الحق إلى العوالم إلى العوالم أي نسبة نسبة الأزل نسبة الأزل إلى مراتب الدهر عليه السلام والزمان مثلنا مثل أي نسبة مثل نسبة الوجود الصر أرسلت. فقدم الآن أن الوجود الصر بإطلاق الكلمة هو وجود الحق سبحانه وتعالى، ولا يطلق هذا اللفظ إلا عليه، لكن تارة له وجود بيت نلحظ وجوده بما هو صرف وجوده بغض النظر عن الماهية، هنا همسة لكن صرف بالحاضر باعتباره. فأراد من الوجود الصرف هنا الوجود المنبثق يعني الكيد الإلهي الرحمة الإلهية في الفعليين التي هي الفعل الإلهي، هذا الفعل الإلهي بما هو فعل إلهي قبل مرحلة التعينات قبل صيرورته عقلا أولا أو وجودا خاصا هو وجود الصرف يعني هو فعل إلهي ونور إلهي وقبل التعين. فنسبة الوجود الصرف إلى من؟ إلى مراتب الوجود يعني إلى مراتب الوجود الإنساني يعني إلى تعينات وتشخصات الوجودات الإنسانية. فكل وجود إنساني أبصده لوجه التشبيه، فكل وجود إنساني بحدوده وتشخصاته الخاصة من مجرد أو مثال أو مادي كزيد أو كشجر، هذه الأمور بحدودها وقيودها ووجوداتها الخاصة هي تلك الحقيقة، هي عين تلك الحقيقة وهو الوجود المنبثق. وعندما يريد أن يقول أن الوجود الصر وهو الوجود المنبثق له حالة قيومية فإن به قوام كل التشخصات، فإن بالنفس الرحماني قوام وتحقق كل الوجودات الخاصة الإنسانية المتشخصة بحدودها المعينة. فكذلك بالوجود الأزلي الإلهي قوام وتحقق كل المراتب الدهرية والزمانية. ومثلا هذا وجه السبب، وإن كان كل تشبيه يقرب من جانب ويبعد من جانب، في مثالنا الثاني وهو الوجود الصرف المنبثق، الوجود الصرف عين تتخطر، والحق سبحانه وتعالى أجل وأنزل أن يكون عين تتخطر، عين عالم الدهر وعين عالم الزمان، لكن من باب التقريب الجميل أن يكون كما وأن التخطر والوجودات الخاصة الإمكانية قوامها بنفس الوجود المنبثق، كذلك الحق قيوم لمن؟ لعالم التحريم ولعالم الزمان. دليل: وينبغي أن يعلم أن نسبة الأزل وهو العالم الربوبي إلى مراتب الدهر والزمان مثل من؟ نسبة الوجود الصر أي الوجود المنبثق إلى مراتب الوجود بحدودها الخاصة في عالم الإنسان، في عالم الإنسان. ومثل من أيضا ومثال النسبتين، أي نسبة؟ نسبة الأزل إلى مراتب الدهر والزمان، هذه نسبة. والنسبة الثانية ونسبة الوجود الصر إلى مراتب الوجود الإنساني بتخصصاته الخاصة، هذه هي النسبة الثانية. ومثال النسبتين في هذا العالم المادي الطبيعي، في هذا العالم المادي الطبيعي مثل من؟ في هذا العالم بوجه، يعني المثال مقرب بوجه، ولكن قد يكون مبعدا بوجه او وجود، لكن نريد جهة الشبه، جهة التشبيه. مثل من؟ كلمة بوجه نسبة الحركة التوسطية. الحركة التوسطية كما عرفتم لحاظ الشيء بما هو بين المبدأ والمنتهى، فالحركة التوسطية حركة واحدة بسيطة وهي كون الشيء بين المبدأ والمنتهى، وإذا كان الشيء واحدا بسيطا الحركة القطعية هي لحاظ الشيء المتحرك في كل مسافة المسافة وقطعة القطعة من الحركة. كل تلك الحركات في الحركات القطعية كل جزء منها بما هو وإن كانت بملايين الحركات الجزئية هي في الحقيقة الكون بين المبدأ والمنتهى، ليس شيء جديد. كل هذه المقادير والأجزاء في واقعها وحقيقتها لا تخرج عن الحركة التوسطية وهي الكون بين المبدأ والمنتهى. وتشبه ما هو يعني أن الحق كالحركة التوسطية وأن الممكنات كالحركة التقطعية هو عينها، لا يريد أن يقول بمثل هذه الكلمات، هذه الكلمات إلحاد. يريد أن يقول تقريبا لمسألة ومفهوم القيومية والقوام، كما وأن الحركات القطعية قوامها وروحها وحقيقتها هي الحركة التوسطية، فكذلك نقول قوام الحقائق جميعا وقيوم الحقائق جميعا هو الحق سبحانه وتعالى. وهذه أمثلة لبيان كون الشيء متقونا بغيره، لا لبيان كون الشيء نفس الشيء والشيء الآخر. دليل: ومثال النسبتين في هذا العالم أي في عالمنا المادي الطبيعي بوجه نسبة الحركة التوسطية وهي كون الشيء بين المبدأ والمنتهى إلى مراتب القطعية، يعني إلى مراتب الحركة القطعية. فالحركات القطعية كلها هي الكون بين المبدأ والمنتهى وليس الشيء الآخر، أي قوامها بكل أي حقيقتها وروحها هي تلك الحركة التي هي الكون بين المبدأ والمنتهى. ومن جملة الأمثلة أيضا التي نقرب لكم أن الشيء يكون قائما بالشيء وأن الشيء قد يكون روحا بشيء آخر، والآن السيار كل إنسان إذا نظر إلى الزمان كل لحظة قطعات متقرنة لا تأتي القطعة الآتي إلا المتعقبة المتأخرة إلا بعد زوال المتقدم، كأن بحسب الفرض الذهني هناك آن كأنه سيال بدأ من أول الحركة الزمانية وهو مستمر إلى آخره، هذا بحسب الوهم وبحسب التصور الذهني، ولا كل آن هو ليس الآن الثاني، كل آن يباين الآن الثاني، والوجودات المتقدمة ينفرد منها شيء ويأتي شيء آخر غير الشيء المتقدم. لا تجتمعوا لا تجتمعوا قطعات الزمان بعضها مع بعض. ما هو الآن السيال؟ كأن الذهن بحسب وهمه وتصوره يتصور شيئا سيالا يسير من أول عالم الزمان إلى آخر عالم الزمان. هذا الآن السيال في الحقيقة هو كل هو شيء واحد وهو الآن السيال، وهو كل القطعات والآنات الزمانية بلحاظاتها الشخصية والجزئية، فكأنه روحه هذه الأمور. والآن السيال الذي يفرضه الإنسان بحسب الذهني فرضا ذهنيا إذا نسبه إلى من؟ إلى قطعات الزمان، إلى الآلات بما هي آلات واحدة فقط. فالدهر روح الزمان، وجود إنما أردنا من التنفيذ كون الشيء روحا بشيء، كون الشيء قائما بالشيء الثاني. وما أردنا من التنفيذ أن نقول أن الحق سبحانه وتعالى كالآن السيال الذي هو عين الوجودات الخارجية ليكون كفرا وإلحادا. فإذا ماذا أردنا؟ أردنا حينما نقول الدهر روح الزمان، يعني الدهر في المسجد الطولية العلمية، به كان الزمان، به كان عالم الزمان، فهو قوام عالم الزمان، فهو السبب في عالم الإنساني لإيجاد عالم الزمان بإذن الله تعالى. وكذلك نقول الحق روح الحقائق لأن به دوام الحقائق، لأنه مدوّر الدوام، لأنه مخرج لها من كهف العدم. فالدهر التفريع على ما تقدم، يعني من بعد ما عرفت هذه الأمثلة والتقريبات الذهنية بالأمور لأمرنا المعقول، بهذه الأمور بهذه النسب لأمرنا المعقول المقصود، فعلا فالدهر روح الزمان. فالدهر روح الزمان، لماذا روح الزمان؟ لأنه في الرتبة الطولية الواقعة في السلسلة العلية للمتأخر وهو الزمان، للمتأخر وهو الزمان. فالدهر روح الزمان، إذا فهمت هذا وعلمت أن كل متقدم وكل سبب هو روح المتأخر، لأن المتأخر قائم بالعلة بالسبب، والأزل روح الدهر. فالأزل الذي هو العلة الحقيقية هذا السبب وهو روح له، فالأزل وهو الحق الذي هو يخرج الشيء من كتم العدم وهو واقع العلية، هو واقعا روح الدهري، حقيقة الدهري، قيوم الدهري، دوام الدهري. والأزل وهو عالم الربوبية، روح الدهري فتفريعية. فالأزل أرض التوجه يقول قد يتوهم المتوهمون مفهوم الدهر عالم المجردة، مفهوم الدهر باصطلاح السيد الدانات، على اصطلاح السيد الدانات، مفهوم الدهر على اصطلاح السيد الدانات هو الوعاء المفروض بثمن، هو الوعاء المفروض بثمن لمن؟ لعالم المجردة. وإن كان الدهر والدهر شيء واحد، والأجل هو الوعاء المفروض بثمن لعالم الربوبية، لعالم الحق سبحانه وتعالى، وإن كان الأزل والحق الواحد. فالأزل أرض التوجه يقول قد يتصور المتصور بحسب تصوراته الوهمية الخيالية، حينما نقول أزل يعني زمان قديم قديم قديم قديم قديم جدا خارج من حسابنا، هذا الزمان الذي جدا قديم قديم قديم قديم هو العقلنا. هذه تصورات للأفكار، هذه تصورات يتصورها الإنسان بلحاظ التصورات البدوية، لو انتبه وتوجه أصبح لنا أن الأزل ليس زمانا قديما قديما قديما قبل كل الأزمنة. الأزل هو الوجود اللامتناهي الإلهي القيوم لكل شيء، هذا هو الأزل. الأزل رب سبحانه تطر على الذهن ابتداء. فالأزل ليس وقتا موقوتا، ليس الأزل وقتا موقوتا وحدا محدودا، ليس الأزل حدا محدودا حتى تكون هو قبل مليار مليار سنة حتى يحدد بقدر زماني. الأزل فوق الزمان، بل قال الفلاسفة المجردات فوق الزمان فضلا عن الأزل، وحدا محدودا. ولا تتوهم أيها الإنسان أن الأزل جزء مما مضى من الزمان حتى تكون بلي هو جزء من الزمان لكنه قديم قديم قديم قديم قديم جدا وأنت هذه الحبائر. وليس بس الأزل ليس وقتا موقفا وحدا محدودا وجزءا مما مضى من الزمان. وهذا لماذا ليس هكذا؟ أمرا من البديهي ليس كذلك. جزء الأزل، الأزل الذي نريد أن نتكلم عنه هو القيوم على الأشياء الذي هو مع الأشياء، هو قوام الأشياء التي لا تكون الأشياء إلا به، ولو طردنا انقطاع ذلك الفيض عنها لكانت عدلا، وإلا لو كان الأزل زمانا لغاب بعضه عن بعض. وإلا لو كان الأزل زمانا، الزمان كما نعلم هي الآنات المتقرنة التي لا يجتمع آنها الماضي مع آنها الفعلي مع آنها الآتي. الأزمنة لا يجتمع بعضها مع بعض، فكيف يتوهم المتوهم أن الأزل ظرف زماني قديم جدا هو الوعاء الإلهي؟ هذا من الأوهام. على فين رب شبه العارف لا يتوهم هذه التوهمة، بل مما مضى يغيب لها ويرجع إلى الزمان، يغيب عن أجزائه. الزمان يغيب عن أجزائه، الزمان الماضي لا يجتمع مع الحالي، والحالي لا يجتمع مع الماضي، ولا يجتمع مع المستقبل، والمستقبل لا يجتمع مع الفعلي ومع ما تقدم. لا يرجع إلى الزمان. وجزءا مما مضى من الزمان، إذ لو كان الأزل جزءا مما مضى من الزمان لغاب بعضه عن بعض، كما تغيب أجزاء الزمان بعضها كما يغيب أجزاء الزمان بعضها عن بعض. وجزءا مما مضى من الزمان يغيب، لو كان الأزل زمانا لغاب كما هو فعل الزمان، يغيب عن أجزائه قلبها. وإلا لو كان الأزل وقتا موقوتا وحدا محدودا وإلا كان أي الأزل تما، وإلا كان الأزل تما. ما المراد تما؟ يعني وإلا لكان الأزل عرضا من العوارض وكمل غير قار. وعاش الحق سبحانه وتعالى أن يكون هو عرض أو أن يكون من العوارض التي تحتاج إلى موضوعات. فالحق والأزل ليس كمل مستقلا سيالا غير قار ولا متكلما، يعني ولا جوهرا واقعا ولا جوهرا متحركا واقع في يعني متصل غير قار ايضا. فالمتكلم هو الجسم المتصل السيال بحركته الجوهريه، والمتكلم هو الجسم السيال المتحرك بحركته الجوهريه بناء على الحركه الجوهريه، او المتحرك بعوارضه الكميه بناء على القول المشهور. على كل من البديهيات أن الأزل ليس بكم ولا بمتكمل، الكم والمتكملات من شأن عالم الأسباب. بل وإلا كان الأزل كما أو متكملا، فإذا ما هو الأزل أيها الشيء؟ قال بل بل الأزل يسع القديم والحادث، بل الأزل ما كان كاملا لكل الحقائق قديمها وحادثها، لأنه عين القديم ومقوم الحادث وقوام الحادث، لأنه عين القديم وهو الحق ومقوم الحادث، لأن بالقديمين تكون الحوادث تكون الحادثات. بل الأزل يسع ويشمل بقيوميته والقيوم ما كان قائما بذاته مقوما لغيره، فقائما بذاته هو القديم والمقوم لغيره المقوم للحادثات. يسع القديم وهو الحق سبحانه وتعالى، وهو الأزل عين القديم والحادث. فيحيط الأزل بمن؟ بالحادث أي بالممكنات سرا. فالحق محيط أي قيوم، أي قيوم لكل الحوادث أي لكل الكائنات والممكنات. فيحيط الأزل بالحادث وإن لم يكن الأزل. الأزل عين العالم أبو شيخا، ليس بحدث. الأزل الوعاء المفروض للحق، والوعاء تسامحا في التعبير يعني عين العالم الربوبي. الأزل هو عين العالم الربوبي وليس كبعض الصفات، لأن بعض الصفات تقول عالم في خلال من قادر في خلال مريد، والأزل هو واقع العالم الربوبي. بل العالم الربوبي أي الوجود المستقل للإسمي الحقيقي والواحد الصرف البسيط، وكل الحقائق بسيط الحقيقي بسيط الحقيقي في كل الأشياء، فهو كل الأشياء بذاته وبظهورات أسمائه وبظهورات أسمائه. وإن لم يكن الحادث فيه أي في الأزل، وإن لم يكن الأزل تجنوب بالحادث، وإن كان الحادث ليس في الأزل يعني الحادث بوجوده الخارجي بوجوده وبحدوده الخاصة ليس بالأزل، لكن لما كان الأزل هي وهو المرتبة الأعلى أي المرتبة اللامتناهية في التحقق والوجود، فهو قوام كل شيء، وإن كان الشيء ذكرية الممكنات لا تحقق لها في الأزل، لكن بما لها من منشأ في الوجود الصرف هي في الأزل موجودة بوجودها العلمي. واضح مثلا؟ لحد الآن عرفنا الأزل بأنه العالم الربوبي القيوم القائم بذاته المقيم لغيره، وهذا عرفنا، هذا لا مقابل له. الأزل بهذا المعنى حقيقة ليس لها شيء مقابل. الأزل بهذا المعنى أي صرف الوجود ولا نهاية التحقق، هذه الحقيقة أي الأزل بهذا المعنى هو القيوم القائم بذاته المقيم لغيره، فلا يفرق في مقابله وبأدائه شيء. يقول وقد يقولون الأزل، هذا المعنى الثاني للأزل، وقد بيان بالمعنى الثاني للأزل. يقول وقد يطلق الأزل على مبدأ المبادئ في قبال الأبد وهو غاية الغاية ونهاية النهاية، ويكون الجانح هو السرمد واحد خلق صلاح آخر لمعنى الأزل. فإذا قال وقد، أي كلمة وقد بيان بالمعنى الثاني من الأزل، يعني الأزل له معنى آخر. وقد يراد به أي بالأزل ماذا يراد؟ مبدأ ما هو نازل منزلة الوعاء، لأن الحق سبحانه وتعالى ليس بوعاء والأزل ليس بوعاء ليس بضاق. ما هو نازل منزلة الوعاء للسلسلة الطولية النزولية وهو الحق تعالى، الأزل بهذا المعنى صفة، مبدأ المبادئ بهذا المعنى الأزل مبدأ المبادئ، يعني مبدأ السلسلة المثلية، يعني من الحق تستنزل الأمور وتفاض الأمور فهو المبدأ الأعلى، ومنه تنزل الأشياء فيكون عالم العقلي ويكون عالم المثالي ويكون عالم المادة إلى أسفل مراتب المادة وهي الحيولة المحضة. هذه صفة النزول ولا لا؟ هذا قوس النزول بعبارة ثانية. في قبال قوس النزول القوس الصعودي العروجي، في قبال قوس النزول القوس الصعودي العروجي يبدأ من الحيولة ويأخذ بالصعود مرتبة بعد مرتبة حتى ينتهي إلى عالم المثالي وإلى عالم التجرد، فيعود ويكون مرة ثانية راجعا إلى الحق سبحانه وتعالى. فالحق مبدأ المبادئ بلحاظ صوت النزول، والحق غاية الغاية بلحاظ صوت الصعود. أقرأ العبارة. وقد يراد بالأزل مبدأ ما هو نازل منزلة الوعاء للسلسلة الطولية أذكرته، يا السلسلة الطولية يعني شيء بعد شيء، شيء يترتب على شيء، من الحق إلى عالم التجرد إلى عالم المثال إلى عالم المادة إلى أسفل مراتب المادة وغيرها. في السلسلة الطولية النزولية كما يراد بالأبد المقابل للأزل، كما يراد بالأبد، الأبد هنا يكون مقابلا للأزل، أزل أي مبدأ المبادئ، أبد أي غاية الغاية أي نهاية النهاية. بل كما يراد بالأبد المقابل للأزل بهذا المعنى الثاني، أرجو توجه، الأبد مقابل لمن؟ للأزل بمعنى الثاني الذي هو مبدأ السلسلة النزولية، لا الأزل بمعناه الأول. الأبد لا يقابل الأزل بمعنى الأول، لأن معنى الأول معنى القيومية لكل شيء لا مقابل له، معنى صرف الوجود وصرف الوجود لا يقابله شيء. بل كما يراد بالأبد المنتهى وغاية الغاية فيما في السلسلة الطولية، يا سلسلة العروجية أي الصعودية المبتدية من الهيولة إلى أن تصل إلى غاية الغاية وهو الحق سبحانه وتعالى، وهو الأبد أي نهاية النهاية. فمنه وإليه إنا لله وإنا إليه راجعون. واضح مثلا؟ الآن إذا وصلنا إلى هاهنا جاء اليقين. أرجو التوجه إلى اصطلاحين عرفانيين حكميين يريد بواسطتهما أن يبين العلم الإجمالي التفصيلي في مصيرة الذات، أي العلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي، والعلم التفصيلي في مصيرة الفعل على طريقة شيخ الإشراف. فقال ها هنا مقامان، مقام الكثرة في الوحدة، هذا مقام أرسلتي. مقام الكثرة في الوحدة يريد بواسطته أن يثبت العلم الذاتي الأزلي الإلهي بكل الحقائق تقريبا. فالكثرة في الوحدة إشارة إلى نهضة صدر المتألهين لبيان العلم التفصيلي في مسألة الذات. ومقام الوحدة في الكثرة بيان للعلم التفصيلي في مرتبة الفعل على طريقة شيخ الإشراف. وقد تقدم من المصنف أنه اختار طريقة صدر المتألهين في العلم الذاتي، واختار طريقة شيخ الإشراف في العلم الفعلي. نوصل له. فإذا نأتي أولا إلى مرتبة من؟ إلى مرتبة الكثرة في الوحدة. ما المراد من الكثرة في الوحدة؟ يعني كثرة الكمالات علمون كثرتون إرادته قيوم. ما المراد من الكثرة في الوحدة؟ أي كثرة الكمالات ولا نهاية الكمالات، مهما حدثت ومهما تكلمت فالكمال الإلهي فوق ذلك. فكثرة الكمالات علما قدرة حياة، سواء رجحت الكمالات في نفس الذات أو كانت صفات للأفعال، فلا نهاية الكمالات وكثرة الكمالات، كل هذه الكمالات على كثرتها على تعددها على كلها في وحدة الوجود، في كلها في وحدة الوجود الصرف الإله. فالكثرة يعني كثرة الكمالات في الوحدة، أي في وحدة أصلي وحقيقة الوجود الصرف اللامتلف، فهي كثرة في عين الوحدة، كثرة لا ننكرها، لكنها مع كل وتمام كثرتها متوحدة فيمن؟ في بساطة الوجود، في لا نهاية الوجود. واضح؟ فإذا كانت كل الكثرات متوحدة في بساطة الوجود وفراسة الوجود، فإذا بسيط الحقيقة في كل الأشياء، وكلية الأشياء وتكثر الأشياء لا تضر تلك البساطة، لأن التكثر لو تحدد لما كانت كل الأشياء، لكان ما يأخذ حدا وما أخذ حدا كان مركبا، وما كان مركبا كان ممكنا، فقيرا محتاجا لا واجبا. فإذا نقض الوجود ولا نهاية التحقق، هو لا نهاية الكمال، ولا نهاية الكمال لا بد وأن لا يكون محدودا، أي صرفا بحثا لا متناهيا. فهذا مقام الكثرة في الوحدة. ولما كانت الكثرة يعني بسيط الحقيقة في كل الأشياء، فيكون في ذاته في مرتبة الأزل عالما بكل الحقائق، لأنه المرتبة الأعلى لكل الحقائق. هذا إشارة إلى الكثرة في الوحدة، إشارة إلى طريقة صدر المتعلم لإثبات العلم الذاتي الأزلي التفصيلي في مرتبة الذات قبل الكثرة. ثم جاء وقال: والوحدة في الكثرة، الوحدة هي الفعل الإلهي وهو الوجود المنبثق. الوحدة في الكثرة، الوحدة هي الفعل الإلهي وهو الوجود المنبثق، وهي الرحمة المطلقة الإلهية في مرتبة الفعل، وهي النفس الرحماني عبد الرحمن. هذا الفعل الإلهي، الوجود المنبثق، الرحمة الإلهية، هذا شيء واحد أو متعدد بناء على الواحد لا يقدر منه إلا الواحد. هذا شيء واحد الفعل الإلهي، مع قوله شيئا واحدا متكثرا أو لا متكثرا، هو سماء وهو أرض وهو ملك وهو مثال، أي مع قوله فعلا واحدا لا تكثر فيه وهو الوجود المنبثق بلحاظ وبإضافته إلى الماهيات، هو متكثر بتكثر التحققات والماهيات المعينة. فإذا أرجو ذلك، فالحق علمه بالوجود المنبثق الذي هو الوحدة، هذه الوحدة هي عين الكثرة، فعلمه بهذه الوحدة وهي الوجود المنبثق التي هي فعله هي علم بكل الحقائق، لأن كل الحقائق هي تعينات هذا الفعل الواحد. فإذا علمه بالوحدة وهو الوجود المنبثق، علم بكل الحقائق في مرتبة الفعل على طريقة الشيء الإشراف. واحدة التقليد المطلق في علم. اعلم إنها هنا، أرجو إلى كلمة فيها هنا، اعلم إنها هنا، أي في مقام العلم الذاتي الأزلي، أي في مقام بحثنا عن العلم الذاتي الأزلي وقول العلم الإلهي بنفسه علم بكل الحقائق تفصيلا. هذا واحد وضعت له أراجبها هنا، وأن العلم الفعلي علم تفصيلي بكل الحقائق، وهو العلم الذهني الخارجي. فإذا ها هنا إشارة إلى مقام العلم الذاتي ومقام العلم الذهني. اعلم أن ها هنا مقامين، يعني في مقام العلم الإلهي لا بد أن نبحث من طريقتين مختلفتين، وهما الوحدة في الكثرة والكثرة في الوحدة. اعلم أن ها هنا مقامين، المقام الأول مقام الكثرة، يعني كثرة الكمالات في وحدة لا نهاية الوجود، في الوحدة أي في وحدة لا نهاية الوجود في الوحدة. الكثرة أرجوكم، الكثرة في الوحدة بيان بالعلم الذاتي الأزلي في مقام الذات علما تفصيليا تاما. بل مقام الكثرة في الوحدة يعني أن المرتبة الأعلى، المرتبة الأعلى ما المراد منها؟ المرتبة الأعلى هي الحق، يعني أن المرتبة الأعلى وهي المرتبة لا نهاية التحقق ولا نهاية الوجود، وهذه المرتبة التي هي الأعلى من كل شيء، أعلى بلحاظ الوجود أي لا نهاية الوجود، أعلى بلحاظ العلم أي لا نهاية العلم، أي لا نهاية القدرة، أي لا نهاية الحياة إلى آخره. يعني أن المرتبة الأعلى من الوجود، من الوجود وهي المكتبة الإلهية، وهي المكتبة الإلهية والأعلى بالحاد لا نهاية التحقق بوحدتها، وهذه المكتبة وهي المكتبة الإلهية بوحدتها وبساطتها. أدلة الوحدة وأدلة البساطة تقدم، بوحدتها وبساطتها، يعني فرقا ووجودا لا هنا متناهيا. فذا جامعكم، هذه المكتبة بوحدتها وببساطتها جامعة لكل الوجودات، لكل الوجودات، هي عين كمال تمام الحقائق، هي عين كمالي وكمالي كل الحقائق، وليس المراد هي عين الحقائق الخارجية، هي كمال الحقائق، هي كمال الحقائق التي منها ومن إشراقها ومن أسمائها وصفاتها كان الظهور وكانت الأشياء. جامعة لكل الوجودات، ويترتب عليها على هذه المرتبة الأعلى، ويترتب عليها على هذه المرتبة الأعلى بفردانيتها أي بوحدتها وببساطتها، بفردانيتها أي بوحدتها وببساطتها من الكمال ما يترتب على الجميع أي على جميع الممكنات. كل كمال تفرضه في ممكن فمرتبته الأعلى هي لله سبحانه وتعالى. فرضت علما لزيد، فالعلم لزيد علم محدود رابط، فلا بد أن يرجع إلى ما بالغير، ما بالغير لا بد أن يرجع إلى ما بالذات، فلا بد أن تكون هناك مرتبة أعلى في العلم لا متناهية مستقلة، وكذا الوجود وكذا القدرة وكذا كل شيء. بل بفردانيتها من الكمال ما يترتب على الجميع أي على جميع الممكنات. مثاله يعني ونضرب لك مثالا في عالم الإنسان ليكون هذا المثال مقربا لك تقريبا ذهنيا لكي تنتقل إلى عالم الربوبية. فنضرب لك مثالا في الوحدة في الكثرة، مثال لمقام الوحدة في الكثرة في عالمنا هذا، لكي لا تستبعد الوحدة في الكثرة في العالم الربوبي. الآن جاء ليضرب لنا مثال للكثرة في الوحدة، للكثرة في الوحدة، في وين يضرب دائما مثال؟ في أنفسنا نحن البشر. فيقول أنت أيها الإنسان الذي حسبت أنك جير صغير وقد انطوى فيك العالم الأكبر كما هو منسوب إلى علي عليه السلام، أنت أيها الإنسان في هذه مادتك ابتدأت من الهيولة، ثم حصلت على من؟ على القوة الجسمية، وأخذت تتكامل من قوة إلى فعلية، ومن فعلية إلى أخرى، تلبس لباس كمال بعد الكمال، حتى وصلت إلى مرحلتي وقويت مرحلة الجمادية والمعدنية والنباتية، حتى وصلت إلى مرحلة الحيوانية حتى وصلت إلى مرتبة الحيوانية، ثم أخذت تسير في الكمال حتى أصبحت في أحسن تقويم، بأن أصبحت وجودا عاقلا، أي أصبحت مشتملا على العوالم جميعا، تشتمل على عالم المادة بكل مراتبها، وتشتمل على عالم المثالي، وتشتمل على عالم العاقل، بل بكل مقام معلوم. وصلت إلى مرحلة توقف عنها جبريل بوجودك الإنساني الكامل، وهي الحقيقة المحمدية صلى الله عليه وسلم. فإذا أنت أيها الإنسان كثرة في الوقت، كثرة كمالات شملت كل الكمال في عالم الإنسان بكل مراتبه المادية والمثالية والمجردة، حتى بلغت أعلى مراتب التجرد بوجودك بفردك الكامل، وهو الحقيقة المحمدة صلى الله عليه وسلم. أو لنستعرض الحقائق الأخرى، الأنبياء الأوصياء مراتبهم كمالية بعد تلك المرتبة الكمالية. فإذا أنت كثرة كمالية في وحدة إنسانية، واحد. فإذا لا تعجب إذا قلنا كثرة كمالية في وحدة صفة إلهية، مثلا في الإطلاق ثلاثة. مثال الكثرة في الوحدة في عالم الإنسان الإنساني. الإنساني يا إنسان أرض سيدي، لا الإنسان الذي يكون في أسفل درجة من الجحيم، ولا الإنسان المتوسط، الإنساني الكامل. يا إنسان، الإنسان الكامل الذي بلغ الكمال بالفعل بعدما طوى مراتب القوة، أصبح إنسانا كاملا بالفعل. هذا هو كثرة في الوحدة. الإنسان مثاله الإنسان الكامل بالفعل لا بالقوة، حيث أنه أي الإنسان الكامل بالفعل بوحدته الإنسانية وبحقيقته الإنسانية جامع بكل ما هو في الوجود الإنساني، من الصور الظاهر أن المراد من الصور المادية والمعاني المجردة والأشباح عبارة ثانية عن المادية، والأرواح عبارة ثانية عن المجردة. فتكون الجملة الثانية عبر التفسير للجملة المتقدمة، يعني هذه تفسير من المعطوفات الأخيرة، الأرواح والأشباح عبر بيان للصور والمعاني. أو كما قال المحقق الأشتياني، وأقرأ على وجه السرعة، قال المحقق الأشتياني مراده من الصور الوجودات الخارجية من جهة أنها فعليات الأشياء، كما أن الصورة ما به الشيء بالفعل وبالمعاني الأسماء الإلهية، فجر المعاني أرجعها إلى الله سبحانه وتعالى، وبالمعاني الأسماء الإلهية ومظاهرها، ومظاهر الأسماء الإلهية التي هي الأعيان الثابتة، والصور العلمية التي هي بمنزلة المعاني، والموجودات بمنزلة النصوص والألفاظ. ويمكن أن يكون المراد، هم أيضا كلمات ترجع إلى المحقق الأشياني، ويمكن أن يكون المراد من الصور عالم الأشباح الحسية والمثالية، ومن المعاني عالم الأرواح المرسلة، الأرواح في عالم الأعلى والمقيدة في عالمنا هذا. فتكون الأشباح والأرواح عطف تفسير له. على كل تراجع مسألة الشرح الأشياني، ولعل بعض الشبه الأخرى هم متكلمة عن هذا. بل لكل في الوجود من الصور والمعاني والأشباح والأرواح. ثم جاء مستشهدا بشعر فقال: ليس من الله بمستنكر، ليس من المحال على الله تعالى أن يجمع العالم الإنساني بكله في وجود واحد، وهو وجودك أنت أيها الإنسان. لكن لأي إنسان؟ الإنسان الكامل. فكل المراتب الوجودية جمعت فيك، أتحسب أنك جرم صغير وقد انطوى فيك العالم الأكبر؟ ليس من الله أو على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد، له الواحد وهو الإنسان الكامل. من هو الواحد الذي قصده المصنف؟ وهو الإنسان الكامل. التقوى أنتم تقوى أي الإنسان الكامل أرسلت لكما تقوى أي الإنسان الكامل بحيث كان الكل المراد من الكل كل عالم الإنسان المراد من الكل كل عالم الإنسان بحيث كان الكل أي كل عالم الإنساني من الذرة الشيء النفيس مولانا الذرة الشيء النفيس إلى الذرة هذه الهباءات التي نشاهدها تطير في الغيب مع الهواء والغبار تقوى أي الإنسان الكامل بحيث كان الكل من الذرة إلى الذرة من الذرة إلى الذرة مرائي ذاته مرائي ذاته وذاته يرجع إلى الإنسان الكامل كأن عالم الإنسان كأن عالم الإنسان كان الإنسان الكامل كان الإنسان الكامل هذه كلها مرائي ذاته يعني الإنسان الكامل جامع بفتاة كل هذه الأمور من الذرة حتى الذرة يعني من الهيولة إلى أعلى مراتب العقل في عالم الإنسان كلها قد اجتمعت في الإنسان الكامل فإذا كانت جميعا مجتمعة في الإنسان الكامل كل شيء صار آية ومرآة لهذه الحقيقة واضح؟ صار آية ومرآة لمن؟ لهذه الحقيقة كما وأن الإنسان الكامل مرآة تعكس العالم الروحي الرسول صلى الله عليه وآله هو المرآة العاكسة لعالم الأسماء والصفات ولذا قد ورد عنه صلى الله عليه وآله من رآني فقد رأى الله ولذا ورد عنه من رآني فقد رأى الله من رأى الحقيقة المحمدية بعين البصيرة فقد رأى الله تعالى لأن الحقيقة المحمدية صلى الله عليه وآله هي الحقيقة الجامعة لكل عالم الأسماء والصفات بنحو مجتمع في هذه الحقيقة فهذه الحقيقة جامعة لكل الأسماء والصفات فهي المرآة العاكسة لكل عالم الأسماء والصفات تقول الإنسان الكامل في عالم الإنسان كمرآة يحكي شتات العالم الإنسان كمرآة الإنسان الكامل في عالم الإنسان كمرآة عاكسة لكل مراتب العالم الإنساني من أنزله وهي الهيولة إلى أعلى وهي أعلى مراتب العقل في عالم الإنسان والذرة والذرة مثال تشبيه يعني الذرة كأن في عالم الجسمانية الذرة أعلى مراتب الجسم والذرة أنزل مراتب الجسم الذرة لا قيمة لها فالإنسان بمثبة من النازلة بدأ من الهيولة وبمكتبته العالية فاق الملائكة المقربين وصلنا فاق الملائكة المقربين فالإنسان الوجود الذي يكون كان مرآة يحكي عالم الإنسان وصلنا العبارة أقرأها الباقي العام تقوى أي الإنسان الكامل بحيث كان الكل من الذرة إلى الذرة مرائي ذات الإنسان الكامل كما هو أي الإنسان الكامل أيضا أرجع الضمير إليه كما هو أي الإنسان الكامل مرآة عاكسة مرآة الحق تعالى الإنسان الكامل مرآة الحق الكائنات بشتاتها مرآة الإنسان الكامل والإنسان الكامل مرآة يحدث عالم الأسماء والصفات الإلهية فمن أراد أن يرى الله سبحانه وتعالى عليه أن ينظر إلى من؟ أن ينظر إلى ما؟ إلى الحقيقة المحمدية صلى الله عليه وآله فمن شاهده مشاهدة ظاهرية وباطنية فمن شاهد الحقيقة المحمدية صلى الله عليه وآله بمشاهدة تشتمل على كل ما يشتمل عليه هذا الوجود من المراتب الحسية والمثالية والعقلية شاهد الحق سبحانه وتعالى مشاهدة لا خطأ فيها ومن أراد أن يرى الحق من الصومعات أو أراد أن يرى الحق من المساجد أو أراد أن يرى الحق من أي مكان كان لا يتمكن أن يراه بدون أن يجعل المرآة الحقيقية العاكسة لتلك الحقيقة اللامتناهية هذه الحقيقة وهي الحقيقة المحمدية كما هو مرآة الحق تعالى يعني كما أن الإنسان الكامل هو المرآة الحافظة لكل الأسماء والصفات ولعالم الواحدية. هذا هو المقام الأول وهو مقام الكثرة في الوحدة، وهو الذي أردنا بواسطته أن نتكلم عن العلم الذاتي الأزلي في مرتبة الذات المقدسة الإلهية قبل مرتبة الفعل، ثم جاء ليتكلم على طريقة كيف الإشراف، وهو أن الوجودات الخارجية هي العلم التفصيلي الإلهي في مقام الفعل. ومقامه كأنه قال: وأما مقامه الوحدة كما تقدم الوجود الممتد في الكثرة، الوجود الممتد هو حل تعينات الأشياء، هو حل حقائق الأشياء. وأما مقام الوحدة في الكثرة يعني الوحدة في عين الكثرة، يعني الوحدة في عين الوجود الممتد وحدة وهو في عين كونه وهو عين الكثرة. واضح؟ تلك الكثرات عين الوحدة. الأول ماذا كان؟ الكثرات عين الوحدة. هنا الوحدة عين الكثرات، عكس ذلك تماما. يعني أن فيضه المقدر، يعني أن فيضه المقدر، فيضه المقدر ورحمته الواسعة التي هي الوجود المنبثق، التي هي الوجود المنبثق والنفس الرحماني، فكأنه يريد أن يقول أن علم الحق تعالى في الوجود المنبثق الذي هو عين الكثرة علمه الفعلي بتمام الحقائق، واقع علمه بفعله وهو الوجود المنبثق هو علم بكل التشخصات، لأن التشخصات عين هذا الوجود المنبثق، فهو علم واحد لكنه علم بكل الحقائق. فالعلم بالوجود المنبثق علم واحد، لكن هذه الوحدة هي علم الكثرات، فعلمه بالوجود المنبثق علمه بتفاصيل الحقائق. يعني أن بيضه المقدس ورحمته الواسعة وهو الوجود المنبثق في كل الماهيات أحاط يا أحاط الوجود المنبثق. الوجود المنبثق محيط بكل الماهيات أم لا؟ لأنها منه نشأت وهي عينه، في كل الماهيات أحاط بكل شيء، يعني بكل الماهيات أحاط بكل الماهيات رحمة، أحاط بكل الماهيات رحمة، أي أنه أنار الماهيات بوجوده رحمة. الرحمة الإلهية هي الوجود في عالم الإنسان، والرحمة الذاتية هي أيضا حق سبحانه وتعالى. أحاط بكل شيء رحمة، أي أنارها لأن الوجود الإنساني هو الرحمة الإلهية في مرتبة الفعل رحمة وعلما، وهذا عين العلم. والوجود المنبثق هو عين العلم في مرتبة الفعل، هو عين العلم في مرتبة الفعل، فالعلم به علم بكل الحقائق في عالم الفعل والإنسان. لحد الآن عبارة السامة. والأول يعني ومقام الكثرة في الوحدة، والأول أي ومقام الكثرة في الوحدة هو العلم الذاتي الأزلي الإلهي، هو العلم الذاتي الأزلي الإلهي التفصيلي في مرتبة الذات، في مرتبة الذات، فإن علمه تعالى بذاته علم واحد، وفي علم الوحدة هو كثرة، لأنه جميع الحقائق كل الواقعيات، فهو علم كثير لأنه علم بكل شيء. فإذا والأول هو العلم الذاتي، والثاني أي ومقام الوحدة في الكثرة، هو العلم الفعلي، واحدة. لما كان العلم الفعلي قد يثر على الإنسان شبهة، هاي كلمة أي دائما إذا تجي لرد شيء آخر، لما كان العلم الفعلي قد يتصور المتصور فعلي في قبال انفعالي، قال لا نريد من الفعلي في قبال الانفعالي، يقينا علم الله تعالى علما فعليا سببا بالاشياء لا منفعلا ماخوذا من الاشياء، لكن لا نريد هذا هنا. ماذا تريد ايها الشيخ؟ قال اريد من الفعل اي الفعل اي وجود الخارجي، فاردت من الفعل اي الفعل اي وجود الخارجي، لاني اريد ان اقول ان الوجود الخارجي وهو الوجود المنبثق الذي هو عين الكثرات هو العلم الفعلي التفصيلي الالهي على طريقه كيف الاشراق اقصد بالعباره. والثاني هو العلم الفعلي اي مقام الفعل اي مقام الوجودات الخارجيه اي مقام الفعل اي مقام التحققات والافعال الخارجيه وهي الوجودات الخارجيه التي هي فعل الله. فهذا المقام هو مقام يعني وجود الاشياء هي حاضره عند الحق، فالله عالم بالاشياء خارجا علما لان الاشياء حاضره عنده فهو يعلم بها علما تفصيليا، وهذا العلم التفصيلي على طريقه كيف الاشراق. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.